بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله وما زال يتكلم في الإيلاء، ووصلنا إلى قوله: وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالإيلاء وفي معناه ما مر في الضمان، وذلك إما صريح كتغييب حشفة بفرج ووطئ وجماع، كقوله: والله لا أغيب حشفتي بفرجك، أو لا أطأك، أو لا أجامعك. فإن قال: أردت بالوطئ الوطأ بالقدم وبالجماع الاجتماع، لم يقبل في الظاهر ويدي. طبعا كل عقد في الشريعة الإسلامية ربما نجد له ظاهرا ونجد له كناية، يعني الأمور عوض عن كلمة ظاهر نستطيع أن نستعمل صريحا، وهنالك كناية. أما الصريح، نتذكر أننا كنا نتكلم في الطلاق قبل بعض الدروس أو في الدروس السابقة، فقلنا إن الصريح فيه الطلاق والفراق والسراح. أما الأقوال الأخرى التي يقول فيها مثلا: حبلك على غاربك، أو اختاري زوجا، أو استبرئي، إلى غير ذلك، فهذا مما يقال فيه كناية. طيب، هل هنالك أيضا في الإيلاء ألا وهو أن يحلف الرجل على زوجته ألا يطأها فترة من الزمن تتجاوز 4 أشهر؟ نعم، هذه الألفاظ هنالك فيها صريح وهنالك ألفاظ كناية. الصريح فيها كما ذكر الشيخ كتغييب الحشفة بفرج ووطء وجماع، فهذه الأشياء هي التي تتعلق بالوطء مباشرة. فقوله مثلا: والله لا أغيب حشفتي، معنى أنه لا يجامع، لا يفهم هذا الكلام معنى آخر. كذلك: لا أطأك، الوطء الجماع، لا أجامعك، إلى غير ذلك. فإذا أراد أن يحول الكلام من صريح إلى كناية، قال: ما أردت بالوطء إلا أن مثلا أحلف أنه لا يطأها بقدمه، لا يقال هذا ولا يصدق به ويدين عند الله تبارك وتعالى. وقصد بكلمة لا أجامعك لا أجتمع بك، يعني أيضا هذا لا يقبل فيه. أما كناية، وإما كناية، ما هي الكناية في هذه الأشياء؟ كناية لفظ قد يكون له ظاهر وقد يكون له باطن. ظاهره أنه لا يعني يحتمل أمران، يحتمل وقوع هذه المسألة وعدم وقوعها. قال: كملامسة ومباضعة ومباشرة، كقوله: والله لا أمسك. معنى هذا، هل معنى لا أمسك يعني لا أضع يدي على يدك، أم معناه ولا أجامعك؟ ما هذا المعنى؟ المساس فيه معنى الجماع، نعم. أو لا أباضعك، يعني لا أجعلك بضعا لي مثلا، ولا أباشرك، أضاجعك عنده، نعم ممكن، نعم. أو لا أضاجعك، أو لا أباشرك. كل هذه الأشياء لها ظاهر ولها باطن. نحن نريد منه ماذا تريد؟ هذه الكلمات تحتاج إلى نية. إذا حلف بهذه الأيمان وكانت نيته عدم جماعها وقع الإيلاء، وإذا كانت نيته لا شيء في ذلك فنقول له لم يقع شيء. كالرجل الذي يقول لزوجته مثلا: استبرئي، وبعد ذلك قال: أنا أريد أن أعرف هل هي حامل أم لا، ولكن المرأة التي تستبرئ في حيضات ثلاث، في أطهار ثلاث، من أجل أن تعرف هل هي حامل أم غير حامل، وهذه عدة المطلقة، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. فهناك أيضا هذه الألفاظ، لا أمسك لا أباشرك، هذه كنايات. إن وقعت مع النيات بنيته أنه لا يريدها، لا يريد جماعها، وقع الإيلاء، وإلا لم يقع شيء. قال لعدم فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه. ولو قال إن وطئتك فعبدي حر، فزال ملكه عنه بموت أو بغيره، زال الإيلاء، لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء. يعني علق الوطء على، وعلق تحرير العبد على الوطء. إن وطئتك فعبدي حر، هذا العبد متى يوصف بالحرية ومتى يوصف بالعبودية؟ عندما يكون على قيد الحياة. فإذا مات هذا العبد فلا يوصف لا بحرية ولا بعبودية، مات الآن، انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، زال الملك أصلا. عندما زال الملك عنه بالموت، كذلك زال الإيلاء، لأنه علقه الآن على شيء لا يوصف، هذا العبد انتهى. عندما يقول فعبدي الآن، لا عبد لك، لأن العبد مات. نعم. فقال لا، يعني هنا إن وطئتك فعبدي حر، فزال ملكه، قال عنه بموت أو غيره، يعني نحن نريد إزالة الملك. قد تكون إزالة الملك إما بالعتق مثلا أو بالموت، أما يعني أن يهرب من ذلك ببيعه مثلا. نعم. زال الإيلاء لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء. ولو قال إن وطئتك فضرتك طارق فمول من المخاطبة، قال لزوجته إن وطئتك، إن جامعتك، إن باشرتك، كل ذلك، إن غيبت الحشفة، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. فضرتك طارق، الضر الزوجة الثانية، وكان عنده وتحته زوجتان، فمول ممن؟ من الغائب أم من المخاطبة؟ فمول من المخاطبة التي يخاطبها يقع الإيلاء عليها. فإن وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها طلقت الضرة لوجود المعلق عليه وزوال الإيلاء، وزال، أحسن، وزال الإيلاء، إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد. يعني لو قال لها إن وطئتك فضرتك طالق، عند ذلك اعتبر مول. فإن وطئ في مدة الإيلاء، يعني هو حلف يمينا ألا يطأها 4 أشهر، لكنه وطئها قبل 4 أشهر، هو الآن عليه عدة أشياء. إن وطئتك فزوجتي، فضرتك طارق. فإن وطئ في مدة الإيلاء، يعني في ضمن 4 أشهر أو بعدها، يعني بعد 4 أشهر حتى لا يخير ما بين الطلاق وما بين الوطء، ماذا فعل؟ وطئها، طلقت الضر، لأن المعلق الآن إذا وطئ الأولى طلقت الثانية. فمجرد الوطء، مجرد تغييب الحشفة، عند ذلك ماذا فعل؟ وطئ الأولى طلقت الثانية لوجود المعلق عليه، وزال الإيلاء، إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد. ولو قال والله لا أطأك سنة إلا مرة مثلا، فمول إن وطئ وبقي من السنة أكثر من الأشهر 4 لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك، بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل فليس بمول بل حالف. يعني هذه السنة القمرية 1400 مثلا و24، فقال والله لا أطأك مثلا يعني سنة، هذه السنة ما قصد 12 شهر، قصد السنة هذه التي هو فيها، ننظر في هذه السنة ماذا بقي. نحن نعلم ما هي مدة الإله، أربعة أشهر فما فوق، ننظر في أي وقت هو في هذه السنة، ننظر فنحسب أواخر الأشهر ما هي، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ما صحيح؟ هذه أربعة أشهر. فإن قال ذلك بعد دخول رمضان معنى ذلك بقي أقل من أربعة أشهر، فهل هذا مولي؟ لا يعتبر مولي، لأن الإيلاء متى يكون؟ أربعة أشهر فما فوق، لكنه يكون حالف. يعني ما معنى حالف؟ يعني حلف أن لا يطأ، فإذا وطأ ماذا عليه؟ كفارة يمين فقط. أما إذا حلف مثلا وكان هو في شعبان يوجد أربعة أشهر وأكثر، عند ذلك ماذا نقول، موري أم لا موري؟ نعم، نرجع نقرأ العبارة. ولو قال والله لا أطأك سنة إلا مرة مثلا، فمول إن وطئ وبقي من السنة أكثر من الأشهر الأربع. يعني قال في لا أطأك إلا مرة، فمثلا لا أطأك سنة إلا مرة مثلا، فمول إن وطئ وبقي من السنة أكثر من الأشهر الأربع. يعني هو عندما حلف أنه لا يطأها إلا مرة واحدة، المرة تحقق، ولكن إلى نهاية السنة ننظر ومحلوف عليها أنه لا يطأها، ننظر إن بقي أكثر من أربعة أشهر فهو مولي، وإن بقي أقل فهو ليس بمولي بل حالف. ويؤجل له بمعنى يمهل الولي أو يمهل الولي، يمهل الولي وجوبا إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر، سواء الحر والرقيق في الزوجة، في الزوج يؤجل. يعني عندما يحلف ننتظر له، نحسب له الآن هل قرب من زوجته أم لم يقرب من حالفة. هنالك فرق دائما لا يغيب عنكم، لو ترك الرجل زوجته أكثر من أربعة أشهر دون يمين لا يعتبر مولين، هنالك فرق كبير. الإيلاء هو حلف الرجل على زوجته ألا يطأها، أما لو بشكل طبيعي ترك زوجته فترة، سافر، مرض، كذا، لم يطأها ستة أشهر، سنة، سنتين، عند ذلك هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر ذلك. لكن إذا حلف أنه لا يطأها هذه الفترة عند ذلك مولي. الزوجة رفعت أمرها إلى القاضي، متى يسمع قولها؟ يسمع قولها إن سألت ذلك بعد يعني أربعة أشهر، سواء ذلك الحر والرقيق في الزوج والزوجة من حين الإيلاء في غير رجعية، وابتداؤه في رجعية آلى منها من حين الرجعة. نعم، مثلا قال لزوجتي أنت طالق، الطلقة الأولى أو الثانية، هذا الطلاق يسمى إذا كانت مدخولا بها طلاق رجعي. وبعد أن قال طارق حلف ألا يطأها، حلف ألا يطأها سنة. طيب، لكنها كانت هذه المرأة في أول حملها مثلا، وبعد تسعة أشهر، بعد تسعة أشهر ولدت هذه المرأة، وقبل ولادتها وهي في حالة المخاض مثلا قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. الآن يعتبر هذا الرجل قد أرجع زوجته، مرتجع لزوجته. نعم، لماذا؟ لأنه يحق له أن يرتجعها في زمن العدة. وزمن العدة ثلاثة أشياء لا ننسى: إما ثلاثة أطهار بالنسبة لمن ترى حيضا وطهرا، وبالنسبة للحامل بوضع الحمل، وبالنسبة للصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر. الآن هذه المرأة حامل، وقال مع ذلك لا حلف. الرجعية دائما يلحقها طلاق، ويلحقها إيلاء، ويلحقها ظهار، يلحقها كل شيء، لأنها في حكم الزوجة، ولها النفقة، ولها السكنة. نعم. فعندما راجعها قال هو قد قال حلف ألا يقربها. متى يجوز له أن يقربها؟ عند مراجعتها. عند مراجعتها الآن جاز له أن يقربها، الآن قد حلف أنه لا يطأها. إذن هذا الوقت الذي نطلب منه أن يبدأ الحساب فيه بالنسبة لأربعة أشهر من حين المراجعة، ويقطع المدة ردة بعد دخول ولو من أحدهما. نحن نعلم لو كفر الرجل ارتد، أو ارتدت المرأة، ماذا حدث في النكاح؟ انفسخ ذلك النكاح. فإذا انفسخ ذلك النكاح، هذه الردة دائما، والناس كثير ما يسألوا عن هذه المسألة. رجل حلف سب الدين مثلا، الكلمات المكفرة، تكلم بكلمة مكفرة، ثم لم يعقب هذه الكلمة مباشرة هذه توبة إلى الله عز وجل، هذا عندنا، عند غيرنا أشد، هذه المسألة تطلق حتما. نعم. فعند الشافعية إذا طلق الرجل، إذا حلف الرجل أو تكلم بكلمة يخرج فيها عن دين الإسلام، عند ذلك تفرق بينه وبين زوجته، إلا أن يستغفر الله مباشرة ويتابع بعد ذلك ويشهد من جديد، يعود إلى الإيمان، وهي في فترتها هذه البسيطة ما زالت هي في حكم الزوجة في فترة العدة، عند ذلك يسمح أن تبقى هذه الزوجة زوجة. أما لو استمر على ذلك فترة فالردة تمنع عقد الزوجية، لأنه قال ربنا سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان كافر فكيف يكون قيما على زوجته المؤمنة؟ قال ولو، ويقطع المدة ردة بعد دخول ولو من أحدهما، وبعد المدة لارتفاع النكاح أو اختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة. يعني هذه المدة التي يرتد فيها الرجل عن زوجته لا تحسب زوجة الآن، لا تحسب زوجة، لذلك هذه المدة ترتفع. ويقطع المدة ردة بعد دخول ولو من أحدهما، وبعد المدة لارتفاع النكاح أو اختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة. ومانع وطء بالزوجة أيضا هذا لا يؤثر في المدة. واحد قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وهنالك مانع من الوطء. ما هو المانع من الوطء؟ هذا كان الرجل في الإحرام، قال مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وبقي من هذه المدة أيام، إن تجاوزت أربعة أشهر مشكلة، فماذا يفعل؟ سواء كان بالرجعة أو كان بالنسبة للإيلاء. بالنسبة للإيلاء يحب هو أن يطأ زوجته، ويحب أن يتخلص من ذلك الأمر حتى لا يقع الإيلاء عليه، ولكنه لو وطئ أفسد حجه، وإذا لم يطأ فهو مودن، فماذا يفعل في هذه الناحية؟ نقول له الآن بالنسبة إليك الإيلاء هو نيتك أنك ستعود إلى زوجتك ولكن المانع الذي يمنعك هو المانع الشرعي، وهو وجودك الآن في الإحرام، أو كان صائما وجودك في نهار رمضان، هذا الجماع يؤدي إلى الكفارة العظمى. ولو انتهوا الآن الأشهر الأربعة في نهار رمضان، فأنت بعد ذلك إلى المساء. أو هنالك مانع أيضا، أن الزوجة كانت حائض يريد أن ينتهي من الإله لكنها حائض، وربنا عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، أو كانت نفساء، نعم، أو كانت مريضة لا تستطيع وطئا، إلى غير ذلك من الأمور، أو كانت في حالة جنون، نعم. لذلك قال ومانع وطئ بالزوجة حسي كان هذا المانع أو شرعي. عندكم مانع غير نحو حيض، نعم، غير نحو حيض كنفاس، وذلك كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف وإحرام، نعم. فتجد أن هذه الأمور التي ذكرها هي كلها مانع من الوطئ، لكنها ليست بمانع أن ينوي الرجل أن يعود إلى زوجته، فنيته تكفي في ذلك. كما قلنا كذلك الرجعة، لو قال الحاج المعتمر الذي دخل في حج أو دخل في عمرتين لا يحق له أن يطأ زوجته، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، صحيح، لا ينكح امرأة ولا ينكح، لا يعقد لبنت ولا لأخت ولا لأحد حتى يخرج من إحرامه. لكن الآن الرجعة هي أو عدم الإلاء هي استمرار للزواج وليس بداية للزواج، فيحق له بذلك أن يقول راجعت دون أن يطأ، وكذلك هنا يحق له أن يقطع الإلاء لكن بدون وطئ. قال فرضينا لامتناع الوطئ معه بمانع من قبلها، وتستأنف المدة بزوال القاطع ولا تبنى على ما مضى. معنى تستأنف يعني كان هنالك ردة مثلا، وكان هنالك مانع من الموانع، فإذا انتهى المانع هذه المدة، يعني عندما بدأ في مسألة الإيلاء وفي تعداد أيام الإيلاء، هل نبني على الماضي أم نستأنف وقتا جديدا؟ هذا، فإذا استأنف وقتا جديدا وبعد ذلك لم يجامع اسمه مولى. تنبيه، ما ذكره المصنف من توقف التأجيل على سؤالها ممنوع، فهو مخالف لقول الإمام الشافعي والأصحاب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم كما في المطلب ما نصه: ومن حلف لا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر فتركته امرأته ولم تطالبه حتى مضى الوقت الذي حلف فيه فقد خرج من حكم الإيلاء، لأن اليمين ساقطة عنه، انتهى. فلو كان التأجيل متوقفا على طلبها لما حسبت المدة، وصرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها، سواء علمت ثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم لم تعلم حتى انقضت المدة، ولا تحتاج إلى ضرب القاضي لثبوتها بنص القرآن العظيم، حتى قال في الروضة: لو آلى ثم غاب أو آل وهو غائب حسبت المدة. هذه المسألة لها علاقة بينها بينه وبين الله تبارك وتعالى. هل يشترط يعني هنالك بعض الأشياء يعني يرفع الأمر فيها إلى القاضي، وهنالك أشياء يدين الإنسان فيها بينه وبين الله عز وجل، قد لا تعلم المرأة هذا الحق، فهل إذا لم تطالب بذلك الحق لا يعتبر موليا، أم أن المدة تحسب على كل حال؟ هل تحتاج إلى أن تطلب ذلك من القاضي؟ لا تحتاج أن تطلب ذلك من القاضي. لذلك هذا الأمر عندما تعلم أو لا تعلم هذا الرجل الذي آلى من زوجته مدة، سواء كان حاضرا أو كان غائبا، سمعته أم لم تسمعه، متى يكون موليا؟ يكون موليا عندما تنتهي المدة التي فرضها على نفسه أنه لا يقرب من زوجته، فبلغت 4 أشهر فأكثر، عند ذلك ماذا نقول له؟ أنت مولين. ولذلك عليك أن تتخير كما قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد انتهاء 4 أشهر هو مخير ما بين أمرين اثنين: إما أن يعود إلى زوجته فعاد آب إلى زوجته ووطئها إن لم يكن هنالك مانع كما قلنا، وإما أن يختار الطلاق. أما أن يبقى حالفا أنه لا يقرب زوجته فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولا ننسى أنه يوجد في بعض المذاهب أنه إذا مضت هذه الفترة 4 أشهر ولم يطأ، يعني تصبح بشكل طبيعي امرأة طالق وليست زوجة له بعد 4 أشهر. طبعا هذا ليس عندنا، هذا عند الإمام أبي حنيفة، بانتهاء 4 أشهر تعتبر طالق. إذا مجرد ما انتهت وبدأ غيرها عند ذلك، لأن المدة التي فرضها الله انتهى. طبعا إن كان حادثا، أعود فأكرر هذه المسألة، إن كان حادثا ثم إذا مضت المدة ولم يطأ من غير مانع بالزوجة، يخير المولي بطلبها بين الفيئة، فيئة العودة، بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة، وسمي الوطء فيئة لأنه من فاء إذا رجع. يخير بين الأمر الأول وهو الرجوع إلى الوطء، إلى ممارسة الزوجية من جديد، أو التكفير لليمين إن كان حلفه بالله تعالى على ترك وطئها، يعني حلف ألا يطأها، فعند ذلك عندما وطأها ماذا بقي عليه؟ أن يكفر عن يمينه. فوطئ حلف ألا يطأها فوطئها. من حلف على يمينه فوجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، فوطئه لزوجته خير ويكفر عن يمينه. أو إذا لم يرضى أن يفعل هذا الأمر، يعني الفيئة والتكفير معها، يعود ويكفر، لأنه بعودته حنيف بيمينه، والتكفير أو الطلاق للمحلوف عليه. يعني إذن هو أمام مفترق طرق، هل يريدها زوجة؟ نعم. ماذا فعل؟ حلف أن لا يطأها، وطئها، معنى ذلك رضيها زوجة، واليمين يكفر عن يمين. لم يطأها ولم يكفر عن يمين لأنه لم يقع الوطء، فليس عليه يمين، لكن عليه يمين الإيلاء. يمين الإيلاء الآن وانتهت الفترة، نقول له وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أو الطلاق للمحلوف عليه. يعني هذه الزوجة المحلوف عليها ينبغي له أن يطلقها أو يجامعها، مختار يختار ما بين أمرين اثنين. تنبيه: كيفية المطالبة أنها تطالبه أولا بالفيئة، فقل له: يا رجل، يا زوجي، أنت حلفت ألا تطأني 14، أنا أطالبك الآن أن تعود إلي كزوجي. نعم، فهذه الفترة التي امتنع فيها وبلغت 4 أشهر، فإن لم يفي طالبته بطلاق، تقول له: إن الله عز وجل يقول: للذين يؤلون من نسائهم، فتقرأ عليه هذه الآية وتبين له: إنك مخير من قبل الله عز وجل بأحد أمرين، فإن فاؤوا أو تطالبه بالطلاق لقوله تعالى: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولو تركت حقها كان لها المطالبة بعد ذلك لتجدد الضرر. يعني هنالك حقوق يا أخواننا لا تسقط. حقوق المرأة بالنسبة إلى زوجها الذي امتنع من وطئها حق لا يسقط، فلو سكتت فترة من الزمن ثم قالت: كنت لا أعلم أو أعلم لكنني لا أريد أن أشهر يعني أمري بين الناس، فلا يقال لها: إنك رضيتي، صارك يعني صار لك من 6 أشهر 8 أشهر وأنت راضية بذلك. معنى راضية، هل سقط الحام؟ كامرأة رضيت أن زوجها لا يأتيها بالنفقة، لا يأتيها بالنفقة، معنى ذلك سقطت النفقة؟ لم تسقط النفقة. امرأة مثلا راضية بعدم حضانتها لطفلها، غصبت بشيء معين، أجبرت، وبعد ذلك وجدت نفسها أنها لا تطيق أن تكون بعيدة عن حضانة ابنها، بعد عن حضانة ابنها، عند ذلك رفعت الأمر إلى القاضي فطالبت بحضانة البنت. هذا حق متجدد بشكل دائم، فلا نقول إنه سقط، هنالك فرق كبير. لذلك ولو تركت حقها كان لها المطالبة بعد ذلك لتجدد الضرر، وليس لسيد الأمة مطالبته، لأن التمتع حقها. نعم، يعني لا يأتي سيد الأمة الذي زوج أمته لرجل آخر فيقول: ينبغي عليك أن تطأ هذه الأمة. نعم، نقول: هذا حق لها، ولو كانت أمة تستطيع أن تطالب بحقها، وليس ذلك الحق للسيد، لا يوجد مال حتى يصل إلى السيد، ولا يوجد شيء. وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب وليها لذلك. وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة والطلاق هو ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى تبعا لظاهر النص. لو تزوج امرأة صغيرة قادرة على الوطء، وبعد ذلك هذه المرأة الصغيرة لا عبارة لها لأنها ليست بالغة، فهي لا تستطيع أن تطالب بهذا الأمر مثلا، فلو حلف ألا يطأها ننتظر طلبها متى؟ بعد البلوغ. فإذا بلغت وطالبت ولم يعني يعود إليها بالفيئة، طلبت منه إما أن يعود وإما الطلاق. من الذي رتب ذلك؟ الله سبحانه وتعالى رتب ذلك في الآية، والذي ذكره يعني هذا الترتيب إنما اختاره الإمام الرافعي، وهو مرجح مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال: وما ذكرته من الترتيب، يعني تطالب أولا بالفيئة ثم بالطلاق إن لم يفئ، والطلاق هو ما بالفيئة والطلاق هو ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى تبعا لظاهر النص. وإن كان قضية الكلام المنهاج أنها تردد الطلب أو تردد الطلب بينهما، فإن كان المانع بالزوج وهو طبيعي كمرض فتطالبه بالفيئة باللسان، كان هذا الرجل مريضا لا يستطيع وطئا فتطالبه فتقول له: هل أنت تختارني كزوجة أم تطلقني؟ وقال: بل أختارك زوجة. هذا فاء بلسانه كالمحرم يفيء أيضا بلسانه. فإن كان المانع بالزوج وهو طبيعي كمرض فتطالبه بالفيئة باللسان بأن يقول: إذا قدرت فئت، يعني إذا استطعت أن أقوم بعملية الجماع قمت. كان مريضا لا يستطيع أن يفعل ذلك، ثم إن لم يفي، يعني بعد أن صار قادرا صحيح الجسم ولم يفي في ذلك الأمر، نعم، طالبته بطلاق، أو لم يفي بلسانه طالبته بطلاق، طالبته بطلاق، انتهت المسألة. ماذا قال؟ فإن كان المانع بالزوج وهو طبيعي، يعني أو الآن شرعي. ما هو الشرعي؟ الطبيعي مثل المرض مثل له، أو كان الأمر شرعيا كإحرامه فالمحرم لا يستطيع أن يطأ، أو صوم والصائم لا يستطيع أن يطأ، فتطالبه بالطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة، لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطئ. فإن عصى بوطئ لم يطالب لانحلال اليمين. لو وطئ في الحج أو وطئ في الصوم، عند ذلك نقول له: في هذه الحالة وقع عليك الإثم في الحج وفسد حجك، وعليك أن تتمم الحج، وعليك أن تذبح بدنا، وعليك أن تعيد ذلك الحج من قابل. كل ذلك إذا وطئ أين وهو محرم، سواء كان ذلك بحج أو عمرة، لكن مسألة الوطئ انتهت لأنه وطئها ولو كان ذلك الوطئ حراما. قال: فإن امتنع منهما، أي الفيئة والطلاق، طلق الحاكم طلقة. قال: أنا لا أريد أن أطلق. طيب جامع، أنا لا أريد أن أجامع، لا هذه ولا هذه. عند ذلك يقول القاضي، عندما يرفع الأمر إلى القاضي: فلانة زوجة فلان طالق طلقة بائنة منه. من الذي يحلف؟ القاضي له الآن. هذه الطلقة نوع من الإكراه، لكن هذا إكراه بحق. أنا أخيرك طلق لا أطلق، إن لم تطلق أطلق عليك. والقاضي له ولاية في هذه الحالة، فتصبح هذه الطلقة طلقة بائنة. نعم. ماذا يقول الحاكم؟ فلانة بنت فلان زوجة فلان طالق طلقة بائنة منه، لا يزيد على ذلك. القاضي ما له حق يطلق طلقتين أو ثلاث، فقط يطلق طلقة واحدة. فإن امتنع منهما، أي الفيئة والطلاق، طلق عليه الحاكم طلقة نيابة عنه، لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجبار على الفيئة، لأنها لا تدخل تحت الإجبار. والطلاق يقبل النيابة، فناب الحاكم عنه عند الامتناع. هلا لو قال الرجل مثلا، واحد إجا قال لك: أخي أنا ما بدي روح لعند زوجتي، حميل حالة وروح لوين؟ أنت الآن يا وكيلي وكلتك يا أبا زيد أن تذهب إلى زوجتي فتطلقها طلقة، هذا يقبل الوكالة أم لا؟ أيضا بالنكاح لو كان الرجل غائبا، إلك أخ يا أخي غائب وين؟ مثلا في أمريكا، وتريد أن تعقد له في دمشق، فهل يجوز أن تقول: قبلت النكاح عن أخي؟ أو أن تقول لنفسي ماذا تقول؟ يقول الولي: زوجت موكلك أخاك فلان ابنتي فلانة. فتقول أنت وأنت وكيله: قبلت الزواج عن لأخي من ابنتك فلانة، نعم بالوكالة. طيب هذا الكلام يصح أم لا يصح؟ كذلك هنا لما كان الطلاق يقبل النكاح يقبل الوكالة، وكذلك الطلاق يقبل الوكالة، كذلك هنا يقبل النيابة. ما ناب الوكالة ليست نيابة؟ نيابة، لكن هذه النيابة رغما عنه بسبب أن الحاكم ولي الطرفين فيقول له إما أن تعود وإما أن أطلق عليك، هو لا يريد أن يطلق، فإذا ليس التمسك حقا له، فإذا لم يرد أن يطلق قال الحاكم زوجتك فلانة طالق منك طلقة بائنة. طبعا هذا طلاق الحاكم طلاق إجبار فعله الحاكم بالولاية، هذا الطلاق يقبل النيابة، فناب الحاكم عنه عند الامتناع. فيقول ماذا يقول؟ يعلمنا الصيغة، أوقعت يعني بصفتي حاكما بصفتي وليا أوقعت على فلانة عن فلان من فلان زوجها يعني طلقة كما حكى عن الإملاء، أو حكمت عليه، يعني يقول عوض أن أوقعت عليه حكمت عليه في زوجته بطلقة. ثم قال تنبيه، نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.